عمر محدود في دروب الكون يخطو بين الظلال والأضواء والظلمة والنور، تتناثر بين يديه شعل المعاصي وأضواء الإياب إلى ربه، لكن ربه رحيم. تنهض الروح الهامدة إلى بوابة الفجر، تستقبل أنفاس الحياة، تحلق طيرا إلى آفاق السمو ارتفاعا عن صخب أمواج الدنيا إلى سكينة حقول السماء. تبتسم الحياة في عينيه، يفتح الأبواب وينفض عن روحه وقلبه غبار الذنوب، ويعلو هنالك في معارج لا تنتهي إلا عند سدرة المنتهى. في طريقهما يوما إلى المسجد، كان هذا الشيخ حريصا على أن ينبه قلب تلميذه إلى تلك المشاهد التي يعبرون بها، كما كان هدي السلف جميعا رضي الله عنه. فرأى عاملا يكنس الشارع، فقال له: يا بني، ليس شرط السبق أن تكون قويا أو مشهورا أو مسلطة عليك الأضواء، فكم من خفي تقي نقي، وكم من مشهور سلطت عليه الأضواء فغابت عنه الأنوار، وكم في الزوايا خبايا. هؤلاء الضعفاء هم بركة الطريق، وكم من أشعث أغبر، كما قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: رب أشعث أغبر ذي طمرين ذي ثوبين مدفوع بالأبواب لا يؤبه له، لو أقسم على الله لأبره. هذا الخافت الخامل الذي يسير فلا يملأ العين ولا يلتفت إليه أحد، ربما إن ذهب في شفاعة ردت شفاعته، ليس له جاه عند الناس، وقد يكون سابقا عند رب العالمين سبحانه وتعالى، خامل الذكر عند الناس مذكورا بالثناء في الملأ الأعلى. هؤلاء الذين يسيرون في زوايا الحياة نبه عليهم النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. قاله سيدنا سعد رضي الله عنه عندما كان يقسم الغنائم عليه صلوات الله وسلامه، فرأى سيدنا سعد بادئ الرأي أن له فضلا على بعض الضعفاء لأنه كان فارسا رضي الله عنه، فقال له النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم صيغة حصرية: إنما ترزقون أو تنصرون بضعفائكم. وقال في رواية أخرى: إنما تنصر هذه الأمة بضعفائها، بصلواتهم ودعائهم وإخلاصهم. هذه الثلاثة المقامات هي التي ينبغي على العبد أن يحققها في ذاته، وكم من مشهور ذي صيت في الناس يحسب الناس أنما فتح الأمر على يديه وأن البركة حلت من قبله، بينما تكون البركة من قبل أولئك الذين لا يأبه بهم الناس، بصلاتهم يسمعون القرآن، يسمعون النصيحة، يسمعون الذكر فينفعلون معه، لا يعني يحملون في قلوبهم تلك الضغائن ولا الأحساد ولا الأحقاد، وإنما يسيرون خفيفين في هذه الدنيا يعبرون بها ولا يلتفت إليهم أحد، ولكنهم سابقون إلى رب العالمين سبحانه وتعالى. يذكر الأديب الكبير العلامة الدكتور محمد رجب بيومي رحمة الله عليه في كتابه طرائف المسامرات تلك القصة العجيبة، أن بعض أصدقائه كانت له خادم، وكانت هذه الخادم يرسلها فتشتري له بعض البرتقال، فلما ذهبت فكان يعطيها ثمن الكيلو الذي يعلم ثمنه، فكانت تأتي بأزيد من الكيلو، وكان يتعجب عندما تكرر هذا الأمر، فنزل إلى تلك المرأة التي جلست بأقفاصها وهي تبيع البرتقال، وقال لها: إن فلانة، وسماها، تأتي إليك فتشتري منك، وأخشى أن يكون في الأمر سرقة أو شيء من ذلك. أراد الرجل أن يتحرى لنفسه. فقالت له تلك السيدة التي تجلس على رصيف بين يدي أقفاصها، وقالت له: هذه فلانة فقيرة، لم أكن أعلم أنها تشتري لك، وإنما هي ذات أيتام، ونحن الفقراء ينبغي أن يستر بعضنا بعضا. فكانت تأتي لتشتري الكيلو فأضع لها 2 أو 3، وهي لا تدري الوزن، حتى أدخل هذا الأمر في يعني السر، ولا أجرح كرامتها ولا أريق ماء وجهها. هذا الأمر قد يغيب عن كثير من المتصدقين الذين قد يصحبون يعني نعوتا تتقدمهم وألقابا براقة يحلون بها. ليس الأمر كذلك، قد يكون ذلك المسكين المختبئ في زوايا الدنيا، قد يكون هو أبرك بركة وأعظم نفعا في حياة هذه الأمة من كثير من المتصدرين. وقد قال صلى الله عليه وسلم: إنما ترزقون أو تنصرون بضعفائكم، تلك المسكنة التي تسكن القلب. إن الله يحب العبد التقي النقي الخفي، كما قال صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم: خفي ولكنه يحمل في قلبه بريق التقوى، فيضيء سبيله بين يديه حتى يسبق غيره، ولا تسلط عليه الأضواء، وإنما يصحب تلك الأنوار. هؤلاء هم بركة هذا الوجود، وهؤلاء يرفع الله عز وجل بمسكنتهم وذلتهم وضراعتهم وافتقارهم إلى الله عز وجل كثيرا من البلاءات، ويكشف الضر بدعوة واحد منهم. كان قتيبة بن مسلم في الصف يصاف العدو، فقال: أين محمد بن واسع؟ فقالوا له: هو متكئ على قوسه يبصبس بإصبعه إلى السماء، يشير بإصبعه إلى السماء علامة الدعاء. فقال: لا، أصبع محمد بن واسع خير عندي من 1000 شاب طرير وسيف شهير، يعني مشهور، يعني مسلط. هذه الأصبع التي تعرف طريقها إلى العرش، هذه الأصبع الطاهرة الموصولة بقلب طاهر معمور باليقين في الله عز وجل، هذه يفتح على يديها وتنال البركة منها، ويجلس الإنسان مع هؤلاء المساكين. والنبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم في الحديث الجليل في تلك الرؤيا التي رآها صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، وفي ختامها قال له رب العالمين: سلني. قال: يا رب، اللهم إني أسألك فعل الخيرات وترك المنكرات وحب المساكين، مسكنة القلب. ولذلك كان هذا هو المعنى الذي أدرجه أهل العلم في قوله صلى الله عليه وسلم: اللهم أحيني مسكينا. قالوا: مسكنة القلب أن يكون القلب ذليلا لله عز وجل. وعلامة التواضع كما قال العارفون: ألا ترى نفسك فوق أحد أو أفضل من أحد. قال رجل لعبد الله بن المبارك: أرى الرجل يقدم فتضرب عنقه، يكون قد ارتكب جريمة، أظن نفسي خيرا منه وقد عفيت. قال: لا، فإنك لا تدري بما يختم لك. ولقد يفتح للعبد باب الطاعة وميدانها الفسيح، ويغلق دونه باب القبول والعياذ بالله. ولقد كان في إبليس عظة لأولي الألباب، فإنه وإنه كان في المحل الذي يعلمه الناس كلهم مع الملائكة في رفقتهم، ثم آل أمره إلى ما كان. ولذلك فقه ذلك السلف، فوقف بشر بن منصور أحد الزهاد الكبار رضي الله عنه إلى أسطوانة في المسجد يصلي، فكأنما أحس أن هنالك من ينظر في صلاته ويرقبه. فبعدما انفتل من صلاته، أي فرغ منها، ذهب إليه وقال له: يا أخي، لا يغرنك ما ترى من صلاتي، لا يغرنك ما ترى من صلاتي، فإن إبليس عبد الله الدهر ثم كان منهما كان. فقد يكون في القلب خبيئة من شقوة والعياذ بالله، أو من كبر، أو من حسد، أو من ضغن، أو من نفاق، أو من ريبة، وقد يكون هنالك ذنب حجب العبد عن ربه سبحانه وتعالى ولا يدري، بينما هؤلاء المساكين يسبقون إلى الله عز وجل بقلوبهم التي طهرت من أثقال الدنيا ومن أكدارها ومن ألواثها، يسيرون إلى الملأ الأعلى بقلوب تعلقت بذلك الملأ، لا يلتفتون إلى بهرج الدنيا ولا إلى زينتها. ولذلك قال رب العالمين: واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه، ولا تعد عيناك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا، ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطا. كان المشركون يقولون إن النبي صلى الله عليه وسلم يجالس هؤلاء المساكين، فأرادوا قالوا له يعني نجلس، اجعل لنا وجها، اجعل لنا يوما ولهؤلاء، اتركهم. فأمره رب العالمين ألا يلتفت إلى هؤلاء المشركين وأن يجالس هؤلاء المساكين الذين قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم في بعضهم، وهو سيدنا عبد الله بن مسعود رضي الله عنه، عندما صعد نخلة وكانت في ساقه حموشة دقة رفيعة، فضحك بعض من رآه، فقال النبي صلى الله عليه وسلم مقالة تبين عن منزلة هؤلاء: إن الله عز وجل لا ينظر إلى قلوبكم، إن الله عز وجل لا ينظر إلى أجسادكم ولا إلى صوركم، ولكن ينظر إلى قلوبكم وإلى أعمالكم، هذا هو المقياس. فقال صلى الله عليه وسلم: لساق ابن مسعود في الميزان أثقل عند الله عز وجل من جبل أحد. هذا الميزان الإلهي الحقيقي. قد تجد الرجل يقوم المسجد أو يكنس الشارع، قد تجد امرأة ضعيفة ذات عيال تبيع شيئا من الخبز أو شيئا من الأطعمة، تكون أرفع شأنا وأكبر قدرا عند الله عز وجل من كثير من الذين يحسنون الكلام. وإن الأمر في ديننا كما قال بعض أهل العلم: الشأن في فصاحة القلب لا في فصاحة اللسان. كم من أعجمي اللسان فصيح القلب، لا أحسن دندنتك ولا دندنة معاذ. فقال صلى الله عليه وعلى آله وسلم: ما تقول؟ قال: اللهم نسألك الجنة وما قرب إليها من قول أو عمل، وأعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول أو عمل، بلا تعقيد ولا بهرج ولا زخرف ولا لسان فصيح يرقم الكلام ويزخرفه وينمقه. فقال حولها ندند: هذه النفوس المغسولة الوضيئة، هؤلاء هم الذين يعرجون فيسبقون، وتنبت لقلوبهم أجنحة من ضوء لا يخفت أبدا، لأنها أجنحة موصولة بقلوب متوضئة منيرة، متوضئة بإخلاصها وبدعائها وبضراعتها لله عز وجل. فبهم تطهر الحياة وتتنزل السكينة وتسع الناس رحمة رب العالمين سبحانه. عمر محدود في دروب الكون، يخطو بين الظلال والأضواء والظلمة والنور، تتناثر بين يديه شعل المعاصي وأضواء الإياب إلى ربه، لكن ربه رحيم. تنهض الروح الهامدة إلى بوابة الفجر، تستقبل أنفاس الحياة، تحلق طيراً إلى آفاق السمو ارتفاعا عن صخب أمواج الدنيا إلى سكينة حقول السماء. تبتسم الحياة في عينيه، يفتح الأبواب وينفض عن روحه وقلبه غبار الذنوب، ويعلو هنالك في معارج لا تنتهي إلا عند سدرة المنتهى.